أحبه الله لا محالة. طب ما السبيل إلى معرفة الله؟ كيف يعرف العبد ربه؟ قال العلماء: عن طريق تدبر آيات القرآن الكريم، وأن تستشعر ما في القرآن من معاني. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا يا رب؟ ليدبروا آياته، واللام هنا للتعليل، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول النيرة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود وغيرهما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات من النبي عليه الصلاة والسلام لم يجاوزوها، أي لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فأين نحن من هؤلاء الذين فهموا القرآن وحولوه إلى واقع عملي ومنهج حياة؟ وأكبر دليل على ذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب وقال له: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى على صدر أبي وقال له: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم الصافي، هنيئا لك العلم النير، أنت فعلا فهمت القرآن. لذا اختار الله جل وعلا أبي من بين عموم الصحابة ليقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة البينة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فقال أبي في ذهول: وسماني لك، أي رب العالمين قال لك يا رسول الله اقرأ سورة البينة على أبي بن كعب. قال: نعم. قال: نعم. فذرفت عينا أبي رضي الله عنه وظل يبكي. يعلق الحافظ ابن حجر على هذا الحديث فيقول: بكى أبي إما فرحا وسرورا بذلك، وإما خشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك النعمة. إنها نعمة عظيمة أن الله اختاره من بين الصحابة ليقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة البينة. هذا لفهمه للقرآن، هو سيد القراء بلا شك رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فالسبيل إلى معرفة الله يكون عن طريق تدبر آياته في القرآن. وأنت تقرأ القرآن، ما المانع أن يكون معك كتاب من كتب التفسير الميسرة كصحيح تفسير ابن كثير أو مختصر تفسير ابن كثير أو تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي رحمه الله أو غير ذلك من كتب التفسير الميسرة؟ لو استشكلت عليك آية فتحت، ما مراد الله تعالى من كلامه؟ ما معنى هذه اللفظة؟ ما معنى هذه الآية؟ هذا هو السبيل إلى معرفة الله عز وجل. وأيضا السبيل إلى معرفة الله ثانيا يكون عن طريق التفكر والتأمل في الكون من حولك. أن تتأمل في آيات الله ونعمه وآلائه في العالم من حولك كتفكير المعترف بنعم وليه عليه. قال تعالى في سورة سبأ: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى

سبق المفردون قالوا من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، هؤلاء هم السابقون يوم القيامة. وأيضا بيّن عليه الصلاة والسلام أن رطوبة اللسان تتأتى من ذكر الواحد الديان، فقال عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد وغيره: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. بل بيّن عليه الصلاة والسلام أن أهل الذكر يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ومجالس الذكر تحفها الملائكة، تغشاها الرحمة، تغشاها الرحمة، تتنزل عليها السكينة، يذكر الله أهلها في من عنده. بل من جالس الذاكرين غفر له معهم وإن كان من الخاطئين. قال النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. والحديث في الصحيحين: فإياك أخي الحبيب وأن تغفل عن ذكر الله عز وجل. لم يرخص لأحد قط في ترك ذكر الله تعالى، لأنه لو رخص لأحد في ترك ذكر الله عز وجل لرخص لزكريا عليه السلام لما طلب من الله الولد، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: أن الله يبشرك، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال: رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. قال: رب اجعل لي آية، أي علامة على أنها حامل. قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. هذه هي العلامة، لن تكلم الناس لمدة ثلاثة أيام إلا رمزا، أي بالإشارة أو بالإماء، أن تومئ برأسك، أما الكلام فلا. ثم قال بعدها: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. حتى وهو ممنوع من الكلام يؤمر بذكر الواحد الديان سبحانه وتعالى. نعم نعم، إن لم تستطع أن تذكر ربك بلسانك فبقلبك، وهذا أضعف الإيمان. أيضا لو رخص لأحد في ترك ذكر الله عز وجل لرخص للرجل يكون في الحرب وهو في أرض الجهاد في ميدان المعركة يحمل السلاح ويواجه العدو، شغل بسلاحه وعدوه، ويأمره الله تعالى بذكره: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حتى وهو مجهول بعدوه يؤمر بذكر الله. نعم، فإياك أن تغفل عن ذكر الله تعالى، فهذه وسيلة من الوسائل التي تعينك إلى حب الله، دوام الذكر وكثرة الاستغفار. فلعل الحائل بينك وبين رقة القلب ومحبة الله عز وجل هو ظلمة تراكم الخطايا، فتحول هذه الظلمة بين قلبك وبين هذا الرزق من نور المحبة. لذا فإن كثرة الاستغفار تبدد ظلمات هذه الذنوب وتجعل القلب وعاء طاهرا مستحقا لهذا الرزق. قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فدوام الذكر وكثرة الاستغفار من الوسائل التي تعينك إلى حب الله. رابعاً، معرفة العبد بأن القلب كالوعاء، قلبك كالوعاء لا يمتلئ بشيء وهو مملوء بغيره. يقول ابن القيم رحمه الله عن شواهد المحبة، قال: أولاً أن يكون كلك بالمحبوب مشغولا. ومعنى هذا أن انشغال القلب بمحبة غير الله من مال أو جاه أو زوج أو ولد، كل ذلك يتعارض مع صفاء القلب وانشغاله بمحبوبه الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء. إذا كانت المحبة لله وفي الله فهي محمودة ولها أفضالها، إذ إنها مستمدة من محبة المرء لله. يعني لو قال قائل: قلبي فيه حب لبعض الناس كحب الصالحين والمتقين، أحب هؤلاء، هل هذه المحبة تتعارض مع محبتي لله؟ الجواب: لا، لا تتعارض. لماذا؟ لأن هذه محبة في الله ولله، هذه المحبة مستمدة من محبة المرء لله. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فأول شاهد من شواهد المحبة أن يكون كلك بالمحبوب مشغولا. ثانيا، سقوط كل محبة من القلب سوى محبة الله عز وجل، إلا إذا كانت محبتك لشخص في الله ولله كما قلنا. ثالثا، قال ابن القيم رحمه الله: أن تهب كلك لمن أحببت فلا يبقى لك منك شيء، أي أن يعلم المرء أنه ملك حبيبه، إذا أمره أجاب، إذا نهاه انتهى، حتى لو تعارض ذلك مع هواه. ويكون ذلك بأن يوقن العبد بأن محبوبه الأعلى وهو الله هو أعلم بنفسه منه وأرحم بعبده من رحمة الوالدة الحنون بولدها، فيمتثل حينئذ لربه مطيعا فتتنزل عليه الرحمة والبركة من السماء. قال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومعنى يشري أي يبيع، من يبيع نفسه لله عز وجل. والشاهد من هذه الآية أن العبد إذا وهب نفسه لله وباعها ابتغاء مرضات الله كان الله رؤوفا رحيما فأعزه واجتباه. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ما المقابل يا رب؟ بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فلا بد أن تعلم أن القلب كالوعاء لا يمتلئ بشيء وهو مملوء بغيره. إذا امتلأ قلبك بمحبة الساقطين بمحبة التافهين مستحيل مستحيل أن تكون محبا لله. لا يجتمعان. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فمن الوسائل التي تعينك على محبة الله أن تفرغ قلبك لحب الله ولحب أهل الصلاح وأهل التقى. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. خامسا، من الوسائل التي تعينك إلى حب الله عز وجل أن تجالس المحبين الصادقين وتلتقط أطايب ثمرات كلامهم كما نصح بذلك أهل العلم. وإذا جلست مع المحبين الصادقين لا تتكلم إلا إذا دعت الحاجة أو المصلحة كانت ثم ضرورة. فإن العبد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، وفي رواية يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، نسأل الله العافية. فحاول أن تجالس المحبين لله الصادقين الذين يقربونك من الله عز وجل. فالصاحب ساحب، الصاحب ساحب. ولقد قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، كما بيّن عليه الصلاة والسلام هذا كحامل المسك وهذا كنافخ الكير. فلا بد أن تقترب من الذي يحمل المسك الذي يحببك في بيوت الله الذي يقربك من الله عز وجل. طب هنا قد يسأل سائل فيقول بعد أن تعرفنا على معنى المحبة ولماذا نحب ربنا وعلى الوسائل التي تعين العبد إلى حب الله عز وجل، طب هل هناك كلمات يحبها الله تعالى حتى نكثر منها؟ الجواب نعم، هناك كلمات يحبها الله عز وجل، منها مثلا كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هل هناك صعوبة أن تكثر من هذه الكلمات التي يحبها الله عز وجل؟ وأيضا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت، إذا بدأت بالتحميد لا حرج، بالتسبيح لا حرج، بالتهليل لا حرج، بالتكبير لا حرج، المهم أن تكثر من هذه الكلمات الأربع التي يحبها الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طب لو سأل سائل فقال هل هناك صفات يحبها الله عز وجل؟ فالجواب نعم، من هذه الصفات أولا الحلم والأناه، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج بن عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناه. والحلم هو العقل اللبيب، والأناه التثبت وعدم العجلة. ثانيا الرفق، من الصفات التي يحبها الله الرفق، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رهط من اليهود فقالوا السام عليكم أي الموت لكم، فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها وعليكم السام واللعنة، فقال لها صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، قالت أولم تسمع أولم تسمع؟ قال صلى الله عليه وسلم: قلت وعليكم. أما أن تقولي وعليكم السام واللعنة ما ينبغي يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، فمن الصفات التي يحبها الله الرفق، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، أي زينه وجمله، ولا ينزع من شيء إلا شانه، أي وبخه وقبحه. ثالثا من الصفات التي يحبها الله الجمال، كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نسأل الله العافية. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الجمال شيء والكبر شيء آخر. إن الله جميل يحب الجمال، والكبر بطر الحق، أي دفع الحق وإنكار الحق، وغمط الناس، أي التعالي على الناس واحتقار الناس، نسأل الله العافية. يبقى من الصفات التي يحبها الله الجمال. رابعا من هذه الصفات الوتر، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من حفظها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. فمن الصفات التي يحبها الله صفة الوتر. خامسا من هذه الصفات الحياء والستر، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز، أي في الفضاء الواسع بفتح الباء، فوجده يغتسل عريانا، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. الشاهد هنا أن من الصفات التي يحبها الله الحياء والستر. طب هنا قد يسأل سائل فيقول: ما الأقوام الذين يحبهم الله عز وجل؟ الجواب: أولاً أهل الاتباع، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثانيا أهل التوبة والتطهر، قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثالثا أهل العدل، قال تعالى: إن الله يحب المقسطين. رابعا أهل الصبر، قال تعالى: إن الله يحب الصابرين. خامسا أهل التوكل، قال تعالى: إن الله يحب المتوكلين. سادسا أهل الإحسان، قال تعالى: إن الله يحب المحسنين. سابعا أهل التقى، قال تعالى: إن الله يحب المتقين. ثامنا الذين يقاتلون في سبيل الله، قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هؤلاء هم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه أقوام يحبهم الله عز وجل. وأما في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام فمن هؤلاء الذين يحبون لقاء الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أيضا ورد في السنة عن هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله تعالى أهل الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن، كما في سنن الترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، وإن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط والعياذ بالله. أيضا من هؤلاء صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. والأنصار من صحابة النبي المختار عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. الذي يحب الصحابة يحبه الله، والذي يبغض الصحابة يبغضه الله. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان أي علامة الإيمان حب الأنصار أي حب الصحابة، وآية النفاق بغض الأنصار أي بغض الصحابة رضي الله عنهم. أيضا من هؤلاء الأقوام آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين رضي الله عنهما: هذان ابنا ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما وأحب من يحبهما. أيضا من هؤلاء الأقوام أولياء الله عز وجل، لقوله تعالى في الحديث القدسي كما عند البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. والمعنى هنا ليس كما يظن البعض بقضية الحلول أن العبد يكون ربًا، كلا، بل المعنى أن الله يوفق هذا العبد فيسمع ما يرضي الله عز وجل، لا يبطش إلا بطشًا لا يغضب الله عز وجل. فيقول الله تعالى، لأن البعض يزيد هذه الزيادة وهي ليست من الحديث حتى يقول للشيء كن فيكون، هذه زيادة موضوعة وضعها البعض ليبين عقيدة الحلول أن العبد يكون ربًا وأن الرب يكون عبدًا، وهذا خطأ فادح وشرك بالله عز وجل. قال الله تعالى: ولئن سألني لأعطينه، واللام هنا واقعة في جواب القسم، أي والله لئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أخيرا من هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله عز وجل المتحابون في الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكاً، أرصده أي أقعده يرقبه، قعد يراقبه في ذهابه وإيابه، فأرصد الله له على مدرجته، والمدرجة هي الطريق لأن الناس يدرجون عليها أي يسيرون على الطرق، فأرصد الله له على مدرجته ملكاً، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ أي تقوم إليه، تنهض إليه بسبب ذلك؟ هل هناك مصلحة لهذه الزيارة؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فمن هؤلاء الأقوام المتحابون في الله عز وجل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتي في الله، قد يسأل سائل فيقول: ما أمارات محبة الله للعبد؟ كيف تعرف أن الله يحبك؟ الجواب: أولاً أن تجد في قلوب عباد الله المؤمنين حباً لك. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نقل ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ودا أي حبا، أي يحبب الله فيك العباد. كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. فتعرف أن الله يحبك بأنك تجد في قلوب عباد الله المؤمنين الصادقين حبا لك. ثانيا، أن تجد من جوارحك انقيادا واستسلاما تاما لأوامر المحبوب. هذه الجوارح تجدها قد استسلمت لأوامر الله. لا يستقر سمعك إلا لما يرضي الله سماعه، لا يطيب بصرك إلا برؤية ما يحب الله. هذه الجوارح استسلمت، حينما تسمع شيئا يغضب الله عز وجل تستغفر ربك وتحس أنك قد تأذيت، تقول: أستغفر الله، أعوذ بالله، اللهم اغفر لي، إلى غير ذلك. تتأذى لسماع ما يغضب الله عز وجل. هذه الأيدي استسلمت، هذه الأعين لا تنظر إلى الحرام، إن نظرت نظرة حرام سرعان ما تنظر في الأرض أو تغمض عينيك وتقول: أعوذ بالله. هذه الجوارح استسلمت، هذا دليل أن الله يحبك. أما الذي يتمادى في المعصية، يتمادى ويتمادى ويتمادى، هذا قد استدرج، نسأل الله العافية. هذا استدراج نكت في قلبه نكتة سوداء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وثقل، يعني إن عاد إلى الله عز وجل رفعت هذه النكتة، وإن عاد عادت، وإن عاد عادت. قلوب البعض قد تشبعت بالمعاصي والذنوب والبعد عن الله عز وجل، نسأل الله العافية. لابد أن تعلم إذا كنت كذلك فأن الله لا يحبك. أما إذا تأثرت وكان قلبك متحركا وجدت هذه الجوارح كلها مع الله واستسلمت لأوامر الله، فاعلم أن هذه علامة وأمارة من أمارات محبة الله لك. ثالثا، من هذه الأمارات والعلامات أن تجد تأييدا وتسديدا وتوفيقا من الله لك. والله لو حوربت من الدنيا بأسرها ستجد في النهاية نصرا وتمكينا وتسديدا وتأييدا من الله لك. قال الله تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. معية النصر، معية التأييد، معية التسديد من الله لك. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين.